إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فاستلم الركن، وفي رواية فاستلم الحجر الأسود. قال الألباني رحمه الله: واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف كما في حديث ابن عمر، ولم يقبله، وإنما قبل الحجر الأسود، وذلك في كل طوفة. ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثة ومشى أربعة. قال الألباني رحمه الله: وطاف صلى الله عليه وسلم مضطبعا كما في غير هذا الحديث، وللضباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر. ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب، وفي رواية: باب الصفا، إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا، يعني قدميه، الشق الآخر مشى، حتى أتى المروة فرقي عليها، ثم نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية: حتى إذا كان السابع على المروة قال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي،

قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أبي الله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام، أي لا يحل من شيء حرام حتى يبلغ الهدي محله. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقعدوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال وليس مع أحد منهم هدي سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة. قال رضي الله تعالى عنه فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه بالصفا والمروة 7 أشواط وكان على المروة، أمر من لم يكن معه هدي من أصحابه قارنا كان أو مفردا أن يجعلها عمرة ويتحلل من إحرامه. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا ما آمركم به. وفي رواية أخرى قالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل كله. فضاقت بذلك صدور الصحابة رضي الله عنهم وكبر عليهم، فقالوا يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم، كما في الصحيحين. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان، فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ رواه مسلم. وكان سبب إنكار الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة أن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما في الصحيحين، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل ما كانت تزعمه الجاهلية، ولذلك شدد عليهم وغضب لما تلكأ الصحابة رضي الله عنهم عن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، فشدد عليهم لإزالة التحرج من نفوسهم عن فعل مشروع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، كما في الصحيحين. فسمعوا وأطاعوا رضي الله عنهم، وحل الناس كلهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم وذوي اليسارة. وحل نساؤه صلى الله عليه وسلم بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم تحل من أجل حيضتها كما عند مسلم في الصحيح. قال جابر رضي الله عنه: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. وهناك سأل سراقة بن مالك الجعشمي رضي الله تعالى عنه عقيب أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحد إلى العمرة، فقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج. قالها 3 مرات. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقد اختلف في أفضل أنواع النسك، اختلف في أي نوع من أنواع النسك هو أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران. ومن خلال ما مر تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذا من هذا، فإنه قال: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولكن التمتع أفضل لتأسفه صلى الله وسلم عليه على هذا التمتع، لأنه كان قد ساق الهدي. وقد رد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتأسف لكونه أي التمتع أفضل من القران في حق من ساق الهدي، وإنما تأسف عليه لئلا يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره لهم بالإحلال. ولهذا والله أعلم لما تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عليه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي لأمره صلى الله عليه وسلم، من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع، وأن القران أفضل في حق من ساق الهدي كما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. ويريد أن يقول إن الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأفضل، ولكن هذا الأفضل يختلف بحسب حال الحاج، فإذا كان قارنا أو ساق الهدي فإن القران في حقه هو الأفضل، وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل. فهذا معنى ما أراد ابن كثير رحمه الله، وهو ما صار إليه الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى. ولذلك يقول: كما اختار الله عز وجل لنبيه في حجة الوداع، وما كان الله تبارك وتعالى ليختار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المفضول دون الأفضل في الحجة الوحيدة التي حجها في الإسلام وهي حجة الوداع. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة وأمره أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، عاد حتى نزل بالأبطح شرقي مكة، فأقام هناك بقية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس، كل ذلك يصلي لأصحابه هناك، ولم يعد إلى الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطافا، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال الحافظ في الفتح: ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف على أمته. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة، وهو المعتمد. هذا كلام الحافظ واختياره، قال: وهو المعتمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته هناك إلى يوم التروية يقصر الصلاة. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، والهاجرة هي وقت اشتداد الحر نصف النهار. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، وفي رواية إلى الأبطح، فتوضأ. زاد مسلم في صحيحه: فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. والوضوء هو الفعل نفسه، وأما الوضوء فهو ما يتوضأ به. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة بفتح العين، وهي عصا مثل نصف الرمح أو هي أكبر شيئا. وكان يمر من ورائها، أي من وراء العنزة، يعني إذا كانت سترة في الصلاة يمر من ورائها الحمار والمرأة. ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده صلى الله عليه وسلم فيمسحون بها وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد التماس البركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه، والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة. وفيه، أي في الحديث، أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام، لما يشعر به الخبر من مواظبته صلى الله عليه وسلم على القصر. وفي الحديث أن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه. وفي الحديث تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ رأى أبو الطفيل عامر بن واثلة البكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد من صغار الصحابة، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. وفي لفظ قال رضي الله عنه: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال الذهبي في السير: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. يعني عندما كان عائشا رضي الله تعالى عنه كان الوحيد في الدنيا الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة كان قد مات، فهو آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان صادقا عالما شاعرا فارسا عمر دهرا طويلا، وشهد مع علي رضي الله عنه حروبه، ومات بمكة 110 رضي الله عنه. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. ووافى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ومن حديث جابر رضي الله عنه قال: قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي، أي قدم الهدي، وامكث حراما يعني غير حلال، امكث محرما كما أنت. قال: وأهدى له علي هديا. رواه البخاري. ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قال: قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، كما قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى غير الهدي. رواه البخاري. في هذه الفترة قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا، فدخل على فاطمة رضي الله عنها فوجدها قد حلت من إحرامها وتكحلت ولبست ثياب صبغ، فأنكر علي ذلك عليها وقال لها: من أمرك بهذا؟ قالت: أمرني أبي بهذا. فأتى علي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها. أراد بالتحريش هاهنا ذكر ما يوجب عتابه لها. فأتى علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، أنا أمرتها به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ في رواية مسلم في الصحيح: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ وفي رواية عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال رضي الله عنه: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل. رواه مسلم. وفي رواية أخرى عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فأهد وامكث حراما كما أنت. وكان علي رضي الله عنه قدم بهدي من اليمن، فكان مجموع الهدي الذي قدم به والذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم أي من المدينة معه، كان مجموع الهدي 100 بدنة كما روى ذلك مسلم في الصحيح. وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: انطلق فطوف بالبيت وحل كما حل أصحابك. فقلت: يا رسول الله، إني أهللت كما أهللت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك هدي؟ قال علي رضي الله عنه: لا. وفي الرواية التي مرت عند مسلم في الصحيح أنه كان قد ساق الهدي معه. وفي هذه الرواية وهي ثابتة أيضا أخرجها أحمد وابن إسحاق بسند حسن أنه لم يسق معه هديا، فهل معك هدي؟ قال علي رضي الله عنه: لا. يمكن الجمع بين هذه الرواية والرواية التي قبلها بأن الهدي تأخر مجيئه بعده، لأن علي رضي الله عنه تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، واستخلف على الجيش رجلا من أصحابه كما مر ذكر ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقم كما أنت، ولك ثلث هديي. فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه. وقدم من اليمن أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من هدي؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل، أي من إحرامك. ففعل. والرواية أخرجها البخاري. فلما كان يوم التروية، والتروية بفتح التاء وسكون الراء وكسر الواو، هو يوم 8 من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن حينئذ فيها آبار ولا عيون، وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. فلما كان يوم التروية وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، وكان يوم الخميس ضحى، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، وقد أحرم بالحج من كان أحل منهم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى نزل هناك وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا ركعتين، وبات بمنى تلك الليلة، وكانت ليلة الجمعة وهي ليلة عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، وصلى بها الصبح أي بمنى يوم التاسع يعني يوم عرفة، وصلى بها الصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. أخرج ذلك البخاري معلقا، ووصله مسلم في صحيحه، وابن حبان في صحيح. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أشرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى. فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وأمر أن تضرب له قبة من شعر بنمرة، ونمرة بفتح النون وكسر الميم، موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. وأمر أن تضرب له قبة من شعر بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا طريق ضبة، وكان من أصحابه صلى الله عليه وسلم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، كما عند البخاري في الصحيح. فلما وصل إلى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له، أي جعل عليها رحلها، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته. وهذا هو الصحيح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عرفة وهو على راحلته، وهي رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن العداء بن خالد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير. وأما ما رواه أبو داود في سننه عن رجل من بني ضمرة عن أبيه عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة، فإسناده ضعيف. فخطب الناس صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته خطبة عظيمة جامعة، قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. لم يقع في رواية مسلم في صحيحه تسميته، وإنما وقع فيه بلفظ ابن ربيعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. هذه رواية مسلم في الصحيح، ووقع في رواية النسائي في السنن الكبرى تسميته إيادا. قال النووي رحمه الله: قال المحققون والجمهور اسم هذا الابن إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. أيها الناس، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش أي لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشا. والولد للفراش وللعاهر أي للزاني الحجر، الحجر أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان. وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك، لأنه ليس كل زان يرجم. وقد ضعف النووي الرأي الثاني وقوى الرأي الأول، وهو أن الحجر الخيبة والحرمان، ضعف هذا وقوى هذا في شرحه على مسلم. والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أفضل أموالنا. العارية مؤداه، العارية بفتح العين وتجديد الياء العارية، ويجوز تخفيفها. العارية هي في الشرع هبة المنافع دون الرقبة، ويجوز توقيتها. وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها، إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه، وهذا قول الجمهور. العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والمنحة العطية، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها. العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، والزعيم أي الضامن. وقد أخرج ذلك كله الإمام أحمد في المسند، والترمذي في سننه، وإسناده حسن. وقع في رواية الإمام أحمد والترمذي أن ذلك كان في حجة الوداع، وقع في رواية ابن إسحاق في السيرة أن ذلك كان بعرفة. يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. قال البغوي: في شرح السنة، العتيرة في اللغة هي النسيكة التي تعتر أي تذبح، وكانوا يذبحون في رجب تعظيما له، وذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة. فقد أفرج الإمام أحمد بسند صحيح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. أخرجه البخاري ومسلم. وقال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية. والدليل لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه: وليقطعهما، يعني الخف والسراويل، حتى يكون يريد السراويل حتى يكون أسفل من الكعبين، فيحبل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير باستوائهما في الحكم. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، هكذا وقع في صحيح مسلم بلفظ ينكتها بالتاء، ووقع في رواية ابن ماجه في سننه وأبي داود في سننه بلفظ ينكبها بالباء. قال ابن الأثير في النهاية: أن يميلها إليهم، يريد بذلك أن يشهد الله عليه. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكانت قصيرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفي ألا يخالف ابن عمر في الحج، فقال ابن عمر للحجاج في يوم عرفة: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. وكان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، يعني كان يبلغ عنه ما يخطبه صلى الله عليه وآله وسلم فيردده لكي يصل إلى الناس، كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف أخو صفوان بن أمية، وكان صيتا أي شديد الصوت عالية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قل يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيصرخ به في الناس رضي الله عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف هذه الخطبة التي كانت في يوم عرفة، قال في وصف هذه الخطبة وبيان مضامينها إجمالا: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، وضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، وضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها أي في تلك الخطبة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تضمنت هذه الخطبة جملا مهمة من أمور الدين وآدابه، وهي كما يلي في ضوء ترتيبها في هذه الخطبة العظيمة. الأولى من هذه الجمل: تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وكلهم يدرك حرمة بلد الله الحرام، وتضاعف هذه الحرمة في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام، فحرمة دم المسلم وماله شديدة كحرمة بلد الله الحرام في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام، فما أعظمها حرمة. الثانية: وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ففي هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها. وقوله تحت قدمي موضوع إشارة إلى إبطاله، وقوله في الربا إنه موضوع كله المراد بالوضع الرد والإبطال. الثالثة: الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الجملة فيها مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة في الوصية بالنساء وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. الرابعة: الوصية بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. والقرآن كتاب هداية جعله الله مرشدا للعباد إلى كل طريق نافع وسبيل قويم يفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر. فمن تمسك به هدي، ومن اعتصم به لم يضل، ومن اتبعه لا يشقى. وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة، فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالكتاب. وكذلك في قوله وأنتم تسألون عني دلالة على العمل بالسنة. الخامسة من الجمل إخبارهم بأنهم مسؤولون عنه صلى الله وسلم وبارك عليه، واستنطاقهم بماذا يجيبون، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات، وقوله وأنتم تسألون عني أي عن تبليغي للرسالة، وقوله فما أنتم قائلون أي في حقي، وقولهم قد بلغت أي بلغت الرسالة، وأديت أي الأمانة، ونصحت أي الأمة، وقوله اللهم اشهد أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت وأديت ونصحت وكفى بك شهيدا. فضمنت جملة من الأساليب التعليمية، منها التعليم بمباشرة ما يراد تعليمه. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله عنهم مناسك الحج بصورة عملية بأن قام بها وباشرها فعلا، ولم يكتفي بأن يعلمها لهم قولا، ولذلك قال لهم خذوا عني مناسككم. وعلى هذا فيستحسن من الداعي إلى الله وهو يعلم الناس معاني الإسلام أن يعلمهم هذه المعاني والمطلوبات الشرعية أو بعضها في الأقل بصورة عملية، كالوضوء والصلاة وتعليم قراءة القرآن بصورة صحيحة. ومن الأساليب التعليمية أيضا تكرار الخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر خطبه في حجة الوداع، خطب في عرفة وفي منى مرتين، كما كرر معاني بعض هذه الخطب. فعلى الدعاة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرروا خطبهم ويكرروا بعض معانيها التي يرون حاجة لتكرارها حتى يستوعبها السامعون ويحفظوها، لأن القصد من خطب الخطيب إفادة السامعين بما يقول، فإذا كانت الفائدة لم تحصل أو لم تتم، ولا يكون ذلك إلا بتكرار الخطب من حيث عددها أو بتكرارها من حيث تكرار معانيها، فليكررها الداعية، ولا يكون حرصه على أن يأتي بجديد في كل خطبة ما دام يرى الحاجة في ترسيخ معاني معينة في أذهان السامعين. إن الداعية همه أن يفيد السامعين المدعوين، وليس همه أن يظهر براعته في الخطب وفي تنوع معانيها دون نظر ولا اعتبار إلى ما يحتاجه المدعوون، ودون اعتبار لفهمهم لهذه المعاني واستيعابهم له. كذلك من الأساليب التعليمية التي تضمنتها خطبة الوداع فليبلغ الشاهد الغائب، وفي هذا توجيه نبوي كريم لكي تعم الفائدة أكبر عدد ممكن من الناس، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى والتعاضد على الخير، لأن الغائب قد يكون أوعى للعلم وأكثر فهما له من الحاضر الذي سمع. وعلى الدعاة والعلماء عندما يلقون درسا أو محاضرة على إخوانهم أو على عامة الناس، من المستحسن أن يقولوا للحاضرين فليبلغ الحاضر منكم الغائب ما سمعه. كان مالك رحمه الله تعالى يقول لطلابه قد سمعتم منا فانقلوا عنا، وهذا ما صنعوه، ولذلك تجد المغرب العربي كله على مذهب مالك رحمه الله تعالى، لأن الذين قدموا من المغرب في ذلك الوقت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجلسوا يتعلمون من عالم المدينة مالك رحمه الله تعالى. هؤلاء الطلاب جلسوا لمالك رحمه الله تعالى، ثم نشروا بعد ذلك علمه ونقلوا ما سمعوه منه رحمه الله ورحمهم. كذلك من الأساليب التعليمية التي تضمنتها خطبة الوداع جلب انتباه الحاضر لما يقوله الخطيب، ويستفاد من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى نص ذلك في خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يسأل عن اليوم، أي يوم هذا؟ عن الشهر، أي شهر هذا؟ عن البلد، أي بلد هذا؟ مما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة، فيصغون إليه إصغاء تاما. قال القرطبي: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة، أي عن اليوم والشهر والبلد، وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. فعلى العلماء والدعاة أن يقدموا بين يدي ما يقولونه ما يدعو إلى جلب انتباه السامعين ويشدهم إلى كلامهم. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته أمر بلالا رضي الله عنه فأذن، ثم أقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم أقام، أي بلال، فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا كما في حديث مسلم رحمه الله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني بعرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، وهذه رواية النسائي في الكبرى. في رواية مسلم: وجعل حبل المشاة بين يديه. قال عياض رحمه الله: والأول يعني الجبل أشبه بالحديث، وجبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة منهم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، رواية مسلم، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا مشتغلا بالدعاء والتضرع والابتهال حتى غربت الشمس. وهذا أمر قل أن تجد بعرفة، الناس في واد آخر سوى موقف عرفة، حتى إنك ربما تجد المدخن والمشيش والمصارع يتعاركون ويتهارجون، أمور عجيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر قصرا مع الجمع توجه إلى الموقف، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، لم يزل واقفا مشتغلا بالدعاء والتضرع والابتهال حتى غربت الشمس، ووقت طويل. هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أم لا؟ شك الناس في صيامه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عنها، أرسلت إليه بقدح لبن فشربه صلى الله عليه وسلم أمام الناس وهو على بعيره، متفق عليه. روى الشيخان كذلك في صحيحيهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: إن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، والحلاب بكسر الحاء إناء يدعل فيه اللبن، وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. هذا متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. يوم عرفة لمن كان بعرفة، يوم عرفة عيد لمن كان بعرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أما صيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة فمندوب فمرغب فيه ومحثوث عليه. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب، هذا لمن كان بعرفة، وأما من لم يكن بعرفة فالمسنون له والمرغب فيه بالنسبة إليه وأن يصوم يوم عرفة يكفر سنة مضت وسنة بقيت، فلا يقال فيه إنه يوم أكل وشرب، وإنما ذلك بالنسبة لمن كان بعرفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، وقد ذكر لفطره صلى الله عليه وسلم بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، فإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يرتفعوا عن بطن عرنة، وعرنة بضم العين فتح الراء موضع عند الموقف بعرفات، فقال: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. رواه أحمد والطحاوي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرفة لا تختص بموقفه الذي وقف فيه بل كلها موقف، فقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه مسلم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم، والمشاعر جمع مشعر وهو المعلم، والمراد به معالم الحج، أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها. فقد روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة ونحن بمكان من الموقف بعيد، فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. وهناك أقبل ناس من أهل نجد فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديالي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. جمع بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة، فجمع أي المزدلفة. سميت المزدلفة جمعا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء كما قال. وقيل سميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين. الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغلا في عرفة بالدعاء، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، والخطام بكسر الخاء الحبل الذي تقاد به الناقة أو البعير، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. كان رافعا يديه كالمستطعم إلى صدره، وهي هيئة من هيئات اليدين عند الدعاء. هيئة أخرى أن يقنع الإنسان بيديه وجهه. وأما كما في الاستسقاء فإنه يرفع يديه إلى السماء حتى تبدو عفرة إبطيه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخطيب إذا كان على المنبر فدعا فإنه يشير بالسباحة إلى السماء ولا يرفع يديه، فرفع يديه إلى صدره هيئة المستطع. فلما وقع زمام الناقة تناول زمام الناقة بإحدى يديه ويده الأخرى مرفوعة دعاء لله عز وجل. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وهذا موضع وزمان من الأزمنة التي يكون فيها نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل وعشية عرفة، وهو نزول حقيقي يليق بجمال ربنا وكماله وجلاله سبحانه، والنزول ثابت لله تبارك وتعالى، والحديث فيه متواتر. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، أي بارزين للشمس، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وعند المنذري في الترغيب والترهيب بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تأوب، أي تغرب من الأوب وهو الرجوع، لأنها ترجع بالغرب إلى الموضع الذي طلعت منه، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. أخرجه ابن أبي شيبة والطبري في التفسير وهو مرسل حسن. قال ابن كثير رحمه الله: وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتقدنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، هو قائم بعرفة يوم جمعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، ولا كذب فيه ولا خلف. وأما ما اشتهر عند كثير من الناس من أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن فهذا خطأ. الصحيح أن آخر آية نزلت من القرآن المجيد هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والقول بأن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن أصح وأشهر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. قال الحافظ في الفتح: كذا ترجم البخاري رحمه الله بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ. آية الربا، فلعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس، فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أخرجه الطبري من طرق عنه، وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين. وزاد عن ابن جريج قال: يقولون إنه مكث بعدها صلى الله عليه وسلم 9 ليال، أي بعد نزول قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طريق الجمع، يقول الحافظ رحمه الله، طريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهم. وهناك بعرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. أخرجه البخاري ومسلم. وقال الحافظ في الحديث: من الفوائد استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وفيه أن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه. أفاض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة. الإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع. وأما المزدلفة فقد سمي المشعر الحرام مزدلفة لأنه يتقرب إلى الله فيه، منه قوله تعالى في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهي المزدلفة يتقرب فيها إلى الله جل وعلا. لما غربت الشمس من يوم عرفة واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص، أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة سالكا طريق المأذنين بفتح الميم وإسكان الهمزة وكسر الزاي، وهو موضع معروف بين عرفة والمزدلفة، سالكا طريق المأذنين، وهو يلبي في مسيره وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه. وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة بالوقار والتأني في الحركة والسير، وقد ضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، ويقول صلى الله عليه وسلم رويدا: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. البر بكسر الباء اسم لكل ما يتقرب به إلى الله من العمل، فإن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع السير السريع. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر، أي مما يتقرب به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم رويدا: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق. العنق بفتح العين والنون السير الذي بين الإبطاء والإسراع، فإذا وجد فجوة أي متسعا سار النص، والنص نوع من السير سريع. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة سار النص وهو فوق العنق، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. الحبل القطعة من الرمل ضخمة ممتدة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. فلما كان في الطريق عند الشعب نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. قال الحافظ أي خففه بأن توضأ مرة واحدة، أي مرة مرة غسل كل عضو مرة. توضأ وضوءا خفيفا بماء زمزم، لم يقع في رواية الصحيحين أنه توضأ بماء زمزم، وإنما وقعت في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على مسند أبيه بإسناد الحسن. قال الحافظ في الفتح: فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. فقال له أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. متفق عليه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وهي المشعر الحرام، فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجماز. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، فصلى العشاء ركعتين بإقامة بلا أذان ولم يصلي بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. متفق عليه. أذن للظهر يوم عرفة، ثم أقيمت الصلاة فصلى الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف أي بعرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. قال الألباني رحمه الله: يا صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، هو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فغلط. ولعلكم رأيتم أن بعض الحجاج ربما صعد ثم لم يستطع أن ينزل حتى تأتي قوات الحماية المدنية من أجل إنزاله، لأنه تورط صعد ثم لا يستطيع النزول. هذا ليس من السنة في شيء. جعل حبل المشاة بين يديه، أي مجتمع المشاة جعله بين يديه واستقبل القبلة. جاء في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف يدعو رافعا يديه. من السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة، خلافا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه. قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية. قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه. وروى الطبراني في الأوسط والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال: إنما الخير خير الآخرة. وهذا سنده حسن. وفي الباب عن ميمونة من فعلها أخرجه البيهقي. ذكر ذلك كله العلامة الألباني رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا مفطرا، أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، كما في الصحيحين عنها رضي الله عنه. وقال: وقفت هنا، يعني عند الصخرات، وعرفة كلها موقف. وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أفاض من عرفات حتى غاب القرص. ذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، فدفع صلى الله عليه وسلم من عرفات، أفاض عليه السكينة وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس، السكينة السكينة. حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح. المقصود هنا لم يصلي نفلا ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى طلع الفجر. قال الألباني: قال ابن القيم: ولم يحيي تلك الليلة، يا ليلة العيد، لم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قال الألباني معلقا: قلت وهو كما قال. حتى طلع الفجر وصلى الفجر، حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، لم يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، هي ليلة عيد الأضحى، ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلتي العيدين شيء. وأما ما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمد قلبه يوم تموت القلوب، فإسناده ضعيف جدا. قال الترمذي رحمه الله في جامعه: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين لإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه. وقول سفيان الثوري: قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي رحمه الله. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لضعفة أهله من النساء والصبيان أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الشمس، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس. الحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء، الزحمة. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنه أم المؤمنين أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة. هذه رواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنها. في رواية أخرى في الصحيح وكانت امرأة ثقيلة فأذن له فدفعت قبل حطمة الناس أي قبل زحمتهم. قالت عائشة وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه صلى الله عليه وسلم، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، لأن زحمة الناس شديدة. روى الشيخان كذلك في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، أمرهم أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى النساء والضعفة قبل زحمة الناس، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ممن قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. كان عمره رضي الله عنه في حجة الوداع 13 سنة. وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب. أغيلمة تصغير أغلمة، وأغلمة جمع غلام في القياس، ولم يرد في جمعه أغلمة وإنما قالوا غلمة، ومثله أصيبية تصغير صبية. قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، أي من المزدلف. حمرات بضم الحاء جمع حمر، والحمر جمع حمار، فدعنا يلطخ أفقادنا. اللطخ ضرب لين بباطن الكف، فكان يضربهم صلى الله عليه وسلم ضربا لينا رفيقا على أفقادهم. هؤلاء هم أغيلمة بني عبد المطلب من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يلطق أفقادنا ويقول: أبيني لا ترمل الجمرة حتى تطلع الشمس. الأبيني بوزن، الأعيني تصغير الأبناء بوزن الأعمى وهو جمع ابن. لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام ثم دفع إلى منى. المشعر بفتح الميم والعين سمي مشعرا لأنه معلم للعبادة، حرام لأنه من الحرم أو ذلك لحرمته، فسمي بالمشعر الحرام. لما طلع الفجر من يوم العيد من اليوم العاشر من ذي الحجة صلى بالناس صلى الله عليه وسلم الصبح مغلسا. الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح، فصلى بالناس الصبح مغلسا بأذان وإقامة، وذلك يوم النحر يوم الأضحى أحب الأيام إلى الله. أخرج ابن حبان في صحيح، الطحاوي في شرح المشكل سند صحيح عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأيام إلى الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو يوم الغد من يوم النحر 11 من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي يسكنون ويقيمون. لما طلع الفجر من يوم النحر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الصبح مغلسا بأذان وإقامة، وذلك يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك، وكان يوم السبت لأن عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، فيوم النحر ويوم السبت. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس، رواه مسلم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حين وقف على المشعر الحرام أن المزدلفة كلها موقف، فقال: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى عند أحمد وعند أبي داود بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قزح، وقزح بضم القاف وفتح الزاي هو العلم أي الجبل الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا قزح وهو الموقف، وجمع أي المزدلفة كلها موقف. وهناك سأله عروة بن مضرس الطائي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلي طي، أكللت مطيتي، أي أتعبت مطيتي، والمطية بفتح الميم هي الناقة التي يركب مطاها، أي يركب ظهرها، فقيل لها مطية، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر للمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. والتفت المناسك، أخرجه أحمد والطحاوي والترمذي وابن حبان بسند صحيح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما غداة يوم النحر أن يلتقط له حصى الجمار، فالتقط له 7 حصيات من حصى القدفة أي الصغار، فلما وضعهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، بأمثال هؤلاء، أي فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وهو صحيح على شرط مسلم. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس، مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يفيضون من المشعر الحرام أي من المزدلفة حتى تطلع الشمس، وأردف خلفه الفضل بن العباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردف خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما من المزدلفة إلى منى. روى ذلك البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أردف خلفه الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وكان رجلا أي الفضل، وسيأتي أيضا في وصفه كان شابا حسن الشعر أبيض وسيما. وانطلق أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سباط قريش كما في الصحيحين. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني من المزدلفة مرت به ظعن أي نساء يجرين، فطفق الفضل أي جعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، رواه مسلم. وفي مسيره صلى الله عليه وسلم إلى منى أتاه رجل فسأله عن أمه فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيا؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج عن أمك. أخرجه أحمد والطحاوي بسند صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدفع من المشعر الحرام من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى كان يسير سيرا لينا وعليه السكينة، فلما أتى محسرا حرك ناقته قليلا، رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة فلم يتقدم خطوة واحدة وهم يضربونه ضربا شديدا هو لا يتحرك قيد أنملة، فإذا وجهوه جهة اليمن مضى مسرعا فحسر فيه الفيل أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة فقيل له وادي محسر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرك ناقته في رواية عند أحمد فلما أتى محسرا قرع ناقته أي ضربها بصوته لتسرع، وهي عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعداء كما فعل صلى الله عليه وسلم في سلوكه الحجر ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير كما مر ذلك في سياق غزوة تبوك. ولما أوضع أي أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي محسر قال للناس عليكم بحصى القذف الذي يرمى به الجمرة، ثم أمرهم بالسكينة وقال لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا، أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. في حجته هذه صلى الله عليه وآله وسلم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان المشركون قد أفسدوه على مدى القرون وما أدخلوه على مناسك الحج من المفاسد الكبرى بالزيادة في الحج أو النقصان، فعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر إلى أصله. فمن الإصلاحات الكبرى الوقوف بعرفة، فقد كانت قريش دون سائر الناس لا يقفون بعرفة تكبرا، وإنما يقفون فقط بمزدلفة ويقولون نحن أهل الحل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس أن يقفوا بعرفة، حتى إنه زيادة في تعظيم هذا المشعر قال الحج عرفة. كذلك من الإصلاحات التي أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم على الحج حتى عاد كما كان عليه في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام، إقامة الخلل الخطير الذي أدخله المشركون في التلبية، فقد كانوا في حجهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فانتزع الرسول صلى الله عليه وسلم الجملة الشركية الدخيلة على تلبية أبينا إبراهيم وهي إلا شريكا تملكه وما ملك، فصارت التلبية الشرعية هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كذلك من الإصلاحات الهامة التي أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته إلغاء التلاعب الزمني الذي كان يباشره المشركون، حيث كانوا يستحلون بعض الأشهر الحرم ويستبدلونها بغيرها من غير الأشهر الحرم فيحرمونها بدلا منها، وذلك بسبب الحروب المستمرة بينهم. ونتيجة هذا التلاعب الذي سماه الله تعالى نسيئا هو التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، ظل حساب أشهر السنة مضطربا، شهر يقدم يحل محل آخر وآخر يؤخر، حتى إن الحج كثيرا ما يأتي في غير ذي الحجة. فمثلا مرة حج المشركون في شهر ذي القعدة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلاعب في خطبته العظيمة فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والشهر 29 يوما و30، يعني قد يكون 29 وقد يكون 30. من المخالفات التي كان يفعلها المشركون في الحج وصححها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين كانوا يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كهيئة العمائم على رؤوس الرجال، فظنت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع كذلك، فأخر دفعه حتى غربت الشمس. في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: إن أفضل الدعاء دعائي ودعاء من كان قبلي من الأنبياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هناك حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد وقف صلى الله عليه وسلم على بعيره على ناقته القصواء، فأخذ في التضرع والدعاء والابتهال والرجاء إلى غروب الشمس. كذلك من آثار الجاهلية التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هذا، عادة كان يتبعها المشركون ويعتبرونها من مناسك الحج، وأنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس على تبير، وجبل هنالك يقولون أشرق تبير كيما نغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قريشا خالفت عهد إبراهيم. ولذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، وعندما ركب صلى الله عليه وسلم وقف موقفه، وأعلن أن مزدلفة كلها موقف، دفع من دمع قبل أن تطلع الشمس عليه السكينة. أردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة. محسر مضم الميم فتح الحاء كسر السين المشددة، سمي بذلك كما مر لأن خيل أصحاب الفيل حشرت فيه، والفيل أعيا وكلب. قال ابن القيم: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه. قال الألباني رحمه الله: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرا من منى، يستدرك على العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى. سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من المزدلفة إلى منى الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، وكان يلبي في مسيره ذلك حتى شرع في الرمي، في رمي جمرة العقبة الكبرى فقطع التلبية. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، وقف في أسفل الوادي ودعا البيت عن يساره ومنا عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة رضي الله عنهم، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يضلله بتوب من الشمس، وكان الوقت ضحى. فرماها صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى القذف، يكبر مع كل حصاة منها الله أكبر، ثم يرمي الحصى وهو يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم، وروى الإمام أحمد في المسند، والترمذي في جامعه بسند حسن، عن قدامة بن عبد الله العامري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقته، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ازدحم الناس عند الرمي، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالروية في الرمي. أخرج أحمد وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أم جندب الأزدية رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ويقول: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخدف. يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، يعني من التدافع والتزاحم يقتل بعضكم بعضا. في هذا العصر تظهر صورة المجتمعات الإسلامية في مرآة الحج، وإنك لترى العجب العجاب، كأنه مولد. يعاني الناس أيضا من الزحام ومن المشقة، يتعبون ويصرفهم هذا عن كثير من التركيز. ولكن لا شك أن الأخذ بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر معين وأعظم مقوٍ على أداء المناسك على الوجه الذي يريده الله رب العالمين. أما المترفون فهؤلاء في رحلة، هؤلاء في رحلة في سياحة، فأما أكلهم فحدث عنه ولا حرج. وآخرون لا يجدون شيئا يطعمونه، ويواسي بعضهم بعضا. هناك من يتوارى لأنه لا حملة له، وإذا قبض عليه فإن كثيرا من الأذى يقع عليه. أمور كثيرة، وترى أثرة النفس، الأثرة، ترى الأثرة بادية بوضوح قبيح ووجه كالح في أداء المناسك، لأن ما عند المرء من تقوى وعلم سوف يظهر حينئذ. قال عمر رضي الله عنه لمن أتى برجل ليزكيه عنده، قال: لا أصحبته في السفر وفي السفر تتبين أخلاق الرجال؟ قال: لا. فقال: هل أنكحته أو نكحت إليه، يعني هل تزوجت منه، أي من حريمه، أو تزوج هو منك؟ فقال: لا. فقال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ وفي التعامل بالدرهم والدينار يظهر ورع الرجل؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضه، اذهب يا هذا فإنك لا تعرفه، وأما أنت فاذهب فأتني بمن يعرفه. الظواهر خداعة، وعند الابتلاء والاختبار والامتحان والتمحيص يوم تبلى السرائر ويظهر ما فيها واضحا جليا، حينئذ يظهر المكنون. وما أكثر ما تخدع المظاهر، هذا أمر شهدناه. من العيب الكبير أن يكون في الطريق، في البيوعات، في التعاملات بين خلق الله بعيدا عن الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا أمر متوقع. ليس المسجد كالسوق، أما في الدعوة خيانة، الغدر، الخطر، الخديعة، ما هذا؟ هذه ليست حملة سياسية، هذا طريق الله لا يقبل فيه إلا من اتقى، من كان مخلصا. ما الذين يخدعون أنفسهم بظاهر يسر ودونه باطن يضر كالجيفة اللتنة، هؤلاء ليس لهم في هذا الطريق من نصيب. إنه كالمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. والذين يتساقطون على جانبي طريق الدعوة إلى الله على منهاج النبوة لا يحصيهم إلا الله، وأما السالكون فكثير. يوم تبلى السرائر عند الاختبار وعند الامتحان يظهر المكنون، أي شيء يظهر؟ القيح والصديق. الحج مرآة المجتمع الإسلامي في كل مكان في الأرض. ماذا يعلمون ويتعلمون عن المناسك تتؤدى على الوجه الشرعي المطلوب؟ ويعلمون الرخص، يعلمون الرخص أيضا، لأن العزائم قد تشق مشقة عظيمة ربما تبلغ حتى الاستحالة في بعض المواطن، فحينئذ آتانا الله تبارك وتعالى ما من علينا به من الرخص. فإذا علم المرء هذا وهذا فإنه يستطيع أن يؤدي الحج على النحو الذي يقبله منه ربه إذا كان له متقيا. المجتمعات الإسلامية، المسلمون يحتاجون لا إلى العلم وحده، العلم كثير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى، عندما قال له الصحابي رضي الله تعالى عنه أيقع ذلك وبيننا كتاب الله قد قرأناه ونقرئه أبناءنا ونساءنا؟ فقال فكلتك أمك. هذه صحائف التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى، هل أغنت عنهم شيئا؟ والعلم في حد ذاته شيء فوق ما يفهمه الفاهمون إن فهموا. العلم عمل تطبيق، العلم لابد أن يكون لله، وهو يأبى إلا أن يكون لله، العلم يأبى أن يكون لغير الله تبارك وتعالى، كما هو أحد الوجهين في بيان معنى قول سلفنا تعلمنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. العلم نفسه إذا كان صحيحا، لأنه يصلح صاحبه، إذا كان صحيحا يعمل به صاحبه، العمل به ليس ظاهرا مموها على خلق الله، ثم يأتي بعد ذلك من الحيود عن منهاج النبوة ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبغض الناس في الدين وفي ظاهر الهدي النبوي كما هو الشائع في المجتمعات الإسلامية، حتى صار كثير ممن يتخذ ظاهر الهدي، لا أقول مبغوضا فقط في مجتمعه، فإن هذا لا يضيره إذا كان على الحق، ولكن صار هو أيضا بحيث يستحي منه، لا يرى نفسه على نفس المستوى الذي عليه من حوله، لأنه غريب، والغربة موحشة قاسية إذا لم تكن لله جل وعلا، فطوبى للغرباء، فهؤلاء هم السعداء حق، لأنهم يأنسون بالله تبارك وتعالى ويستأنسون بذكره، ليس ظاهرا مموها خادعا مخادعا لخلق الله. دعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا كانت بالتطبيق كانت أعظم أثرا من الكلام، وكما تعلمون وتحفظون سلوك الرجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.